وهذا سائل يسأل: هل يجوز الدعاء وسؤال الله حاجات الدنيا في سجود صلاة الفرض وبعد الصلاة الإبراهيمية لصلاة الفرض؟ لأن البعض يقول لا يجوز سؤال حاجات الدنيا في صلاة الفرض. يجوز الدعاء في الصلاة بما شاء من أمر الدنيا والآخرة ما لم يكن إثما، سواء في السجود أو في آخر الصلاة بعد التشهد، وسواء كان ذلك في صلاة الفرض أو في صلاة النافلة. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، خلافا لأبي حنيفة وغيره ممن منع الدعاء في الصلاة إلا بألفاظ القرآن أو المأثور. والأدلة من السنة على جواز الدعاء في الصلاة بأمور الدنيا كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لم يخص دعاء دون دعاء. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع، ثم قال: ثم ليدع، ثم ليدعو ما بدا له، وفي رواية: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. وهذا أيضا عام في إباحة الدعاء مما هو في القرآن ومما ليس في القرآن. وصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. والمغرم هو الدين، وهو من أمور الدنيا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قانت في الصلاة فدعا لقوم ودعا على قوم. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إني لأدعو في صلاتي حتى بشعير حماري وملح بيتي. والله تعالى أعلم.